خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معنا اليوم قصة روتها بعض كتب التاريخ، حين تقرأها تحس بنشوة لذيذة وتندمج معها في وقائعها وتأنس لسردها، كأنما تريدها أن تتدفق كالشلال المسكوب وكالقطر الندي. إنها قصة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، رأى صور الأنبياء عليهم السلام. إنه هشام ابن العاص رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه قد أرسله إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام. ونترك الحديث لهشام ابن العاص الأموي حيث يروي تفاصيل هذه القصة، فيقول: ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا غوطة دمشق، فنزلنا على جبل ابن الأيهم الغساني، وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا معه حتى إذا كان قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، إن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا: والله لا ندخلها إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون، فدخلنا المدينة على رواحلنا متقلدين سيوفنا، حتى انتهينا إلى غرفة للملك هرقل، فأدخلنا في أصلها، وأرسل إلينا هرقل أن ادخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقته من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، وعليه ثياب من الحمرة. فدنونا منه فسألنا: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ فقلنا: السلام عليكم. قال: وكيف تحيون ملككم، يقصد الخليفة أبا بكر؟ قلنا: بها، السلام عليكم. قال: كيف يرد عليكم؟ قلنا: بها، أي بالسلام عليكم. قال هرقل: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: أعظم كلامنا لا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه بصلاتنا وصومنا، فقال: قوموا. فقمنا، فأمر لنا بمنزل حسن، فأقمنا ثلاثا، فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه مسكنه، ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة، فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح لنا بابا وقفلا، واستخرج منه حريرة سوداء فنشرها، قطعة حريرة فنشرها، فإذا فيها صورة رجل ضخم العينين عظيم الإليتين، لم أر مثل طول عنقه ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان كأحسن ما خلق الله. قال هرقل: هل تعرفون من هذا؟ قلنا: لا. قال هرقل: هذا آدم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شخص له شعر قطط، أحمر العينين، ضخم الهامة، حسن اللحية. فقال هرقل: هل تعرفنا من هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء ونشرها، وإذا فيها صورة رجل شديد البياض، حسن العينين، صلت الجبين أي مستوي الجبين، طويل الخد، أبيض اللحية، كأنه يبتسم. فقال هرقل: هل تعرفون من هذا؟ قلنا: لا. قال هرقل: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء ونشرها. يقول بطل القصة: وإذا والله صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هرقل: أتعرفون من هذا؟ قلنا: نعم، هذه صورة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: وأخذنا نبكي. فقام هرقل وقال: أهو؟ قلنا: نعم، إنها لصورة محمد عليه الصلاة والسلام، كأننا ننظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إلى الصورة هرقل، ثم قال: أما إنه آخر البيوت، ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم أخذ هرقل يفتح بابا تلو الآخر حتى استخرج لهم صور جملة من الأنبياء، منهم موسى وهارون وإسماعيل ويوسف وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام. قلنا بعدها لهرقل: من أين لك هذه الصور؟ فقال هرقل: إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم، وكانوا في خزانة آدم عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال، فلم يزل يتوارثها ملك بعد ملك حتى وصلت إليه. يعني هرقل يعرف أن محمدا رسول الله. يقول هشام: فدعوناه إلى الإسلام، أسلم. فقال هرقل: أما والله لو وددت أن نفسي طابت بالخروج من ملكي واتباعكم، وأني مملوك لأسوأ رجل منكم، ولكن نفسي لا تطيب بذلك. سبحان الله. المعنى: لي رغبة في الإسلام، لكن نفسي لا تستجيب ولا ترضى بذلك. يقول هشام بن العاص الأموي: فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخبرناه بما رأيناه وما قال لنا، وهذه الصور وصورة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال عن هرقل: مسكين، لو أراد الله به خيرا لفعل، لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى يجدون نعت أي صفة محمد عليه الصلاة والسلام عندهم. هذه هي القصة باختصار، ولعلك تشاطرني الرأي بأنها قصة ماتعة يمتزج فيها الشعور بالعظمة والابتهاج بالمحتوى والإحساس بالثقة واليقين، حتى يتمنى المرء أن القصة تطول وتمتد. هذه القصة رواها المحدثون والحفاظ كالبيهقي وابن حبان والذهبي وغيرهم في معرض الحديث عن دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام وتقرير نبوته عند أهل الكتاب، حتى قال ابن كثير عن إسناد هذه القصة: إسناده لا بأس به. وصدق الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.